اسألوا سماحتكم عن الفرق بين التحدث بنعم الله وبين الفخر بها. التحدث بها يشكر سبحانه الذي يشكر الرب يتحدث بنعم الله ليشكره ويشكره السامعون. هذا المقصود تحدث بنعم الله للشكر. وأما من يتحدث يتحدث من باب الشكر، هو يتحدث بها ليشكر الله عليها ويحمده عليها وليحمده السامعون سبحانه وتعالى، لأنه ينعم على الجميع ومحسن إلى الجميع. وليس المقصود الفخر يتكبر بها على الناس أو يدخل بها على الناس أن خير منكم وأفضل منكم، لا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: أنا سجد ولدي آدم ولا فخر. يخبر بنعم الله عليه أنه جعل فيه ولد آدم ولا يفخر بهذا، ولكنه يخبر بالواقع أن الله فضل هذا الناس وجعل سيد ولد آدم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.